بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 25 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. طيب، لما تكلم الشيخ عن الأشياء تشتبه من وجه وتختلف من وجه في مسألة القياس الفاسد، لأنه تكلم عن التأويل الفاسد في السمعيات والقياس الفاسد في العقليات، وأن أهل العلم هم الذين إذا سمعوا النصوص التي قد يشتبه بعضها بعض يميزونها، فالنصوص التي في صفات الله عز وجل لا تشتبه عليهم بما جاء في صفات المخلوقين. يقول شيخ الإسلام بعد ذلك: كل موجودين أو ما من شيئين إلا ويجتمعان في وجه من وجه ويختلفان من وجه آخر، ولا يمكن ولا يتم فهم النصوص إلا بهذه الحقيقة وهذه الطريقة. ثم قال: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، اللي هو سبق قبل قليل، التأويل الفاسد والقياس الفاسد. وفعلا لو فتشت ضلالات بني آدم لوجدتها تنبع من أحد هذين الأمرين: إما تأويل للنصوص الإلهية تأويلا فاسدا، أو الأمر الآخر وهو القياس الفاسد الذي يؤول إلى التحريف الكامل أو رد النصوص بكاملها أو عدم العمل بها أو نحو ذلك. وقوله وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا إشارة إلى أن ضلال الضالين كما جاء إلينا في تاريخ الرسل وأتباعهم والمخالفين لهم، أن من ضل من أتباع الرسل فإنما جاء عن هذه الطريق، إما التأويل وتحريف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإما بالقياس الفاسدة التي كان أستاذهم وشيخهم في هذه الأقيسة الفاسدة إبليس لما اعترض على أمر ربه سبحانه وتعالى. وأقرب ما وصل إلينا من التحريف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عن أهل الكتابين اليهود والنصارى، فإن تحريفهم وتأويلهم لما جاءهم من الكتب لا شك أنه مفتاح ضلالتهم إلى يومنا هذا وإلى آخر الزمان، إلى أن ينزل عيسى ابن مريم، فهم قد ضلوا بسبب التحريفات والتأويلات الفاسدة، وكذلك أيضا بسبب القياسات الفاسدة والفهم الفاسد. انظر مثلا إلى ضلال النصارى، كيف أنه لما جاء في بعض العبارات في كتبهم أن عيسى يقول لقومه: إن أبي وأبوكم في السماء، يعني ربي وربكم في السماء، فقالوا: إذا كان هذا أبوه من هو ابنه؟ إلى أن هو ابن الله، فأخذوها وبنوا عليها عقيدة من أفسد العقائد، وصارت هي العنوان لدين النصرانية والعياذ بالله. فكل هذا من الفهم السقيم والقياس الفاسد والتأويل الفاسد. يقول شيخ الإسلام: حتى آل الأمر من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، ويقصد به طائفة من الصوفية وغلاته، يدعي التحقيق أي التحقيق في المسائل، وخاصة كبريات المسائل المتعلقة بالحقيقة والشريعة، والتوحيد يدعي التوحيد وأن عقيدته هي التوحيد، وما هي إلا شرك أو قصر على توحيد الربوبية، والعرفان الباطن الروحي معروف عند الصوفية، فإنهم يجعلون إلى الله طريقا غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو طريق المعرفة القلبية الرياضية التي يزعمون أنها تصقل القلوب حتى تطلع على اللوح المحفوظ وتتصل بالعقل الفعال فتنفتح لها المغيبات. هذه الادعاءات التي يدعونها بهذه الحقائق الكبرى هم أكبر من خالف هذه الحقائق كلها، هم الذين خالفوا التحقيق وخالفوا التوحيد، وأيضا حادوا وانحرفوا عن العرفان الحقيقي. لكن شيخ الإسلام يقول: هم يدعون هذا ويدعون أنهم من أهل المعرفة وأهل القراءة وأهل العبادة، اشتبه عليهم وجود الرب بوجود الخلق، اشتبه عليهم وجود الله عز وجل بوجود كل موجود. من أين جاءهم هذا الاشتباه؟ من المسألة السابقة، وهي قضية ما يسمى بالمشترك والمميز. ما من موجودين قلنا إلا وبينهما إيش؟ ما يشتركان به وما يميز أحدهما عن الآخر. فلما التبس عليهم الأمر المشترك أدى بهم إلى أن يظنوا أنه إذا كان معنى الوجود هو معنى واحد، إذا الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه موجود والمخلوق موجود، إذا فيه معنى مشترك. هذا المعنى المشترك الذي نقول نحن عنه إنه يكون في الأذهان ولا يكون في الأعيان، غلوا فيه حتى ظنوا أنه يمكن أن يمتزج أو يلتقي وجود الله بوجود المخلوق، أي أنهم ضخموا المعنى المشترك الذي به يفهم معنى كلمة الوجود، ضخموا هذا المعنى المشترك الذي يكون في الأذهان وجعلوه هو الأصل، فامتد هذا إلى أن يظنوا أن وجود الله عز وجل ممتزج بوجود المخلوق، وغلوا بعد ذلك إلى حد أن ظنوا أن وجود المخلوقات هو عين وجود الخالق سبحانه وتعالى، فقالوا بوحدة الوجود، مع العلم لأن كافة الأمم وكافة العقلاء حتى من ذوي العلم القليل هم أعلم الناس وأعرف الناس بأنه ما فيه شيء يكون فيه بيننا بين الله وعز بينه وبين رب العالمين إلا المخلوقات، يعني أن البينونة بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته مقتضية في أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء، فضلا عن أن يكون جزءا منه أو أن يتحد به أو أن يكون حالا فيه كما هو قول الحلولية وغيره، لأن الأصل المتفق عليه بين كافة العقلاء هو البينونة بين الخالق والمخلوق. ونحن إن شاء الله تعالى سنكرر هذه القضية لأننا نعتبرها أساسية، وهي أساس التوحيد هو البينونة بين الخالق والمخلوق، أساس الضلالات هو التفريط في هذه القضية. البينونة بين الخالق والمخلوق، هذا الذي يقر به كافة الأمم ويقررون أن هذه البينونة بينونة تامة، ولا يتم توحيد الإنسان إلا بتحقيق هذه البينونة تصديقا واعتقادا وعمل قلب وما يتبع ذلك من عمل الجوارح. فالبينونة بين الله وبين خلقه، بين الخالق والمخلوق، هي في الربوبية، فالله وحده هو الخالق الأزلي الأول، وما سواه حارث كائن مخلوق قابل للعدل. وفي الأسماء والصفات، فالله هو الموصوف بصفات الكمال وبالصفات التي لا نهاية لها، والمخلوق وإن وصف بشيء من ذلك فوصفه ناقص حادث قابل للعدم مع من وصف به. والثالث البينونة بين العابد والمعبود، بين الإله المعبود وبين المخلوقين العابدين المتألهين لرب العالمين سبحانه وتعالى. فمن خلط في واحدة من هذه الثلاث أو في أكثر من ذلك فقد وقع في ضلال مبين. انظر إلى هؤلاء المتصوفة لما اشتبهت عليهم صفة، وهذه الصفة صفة وجودية، يعني الموجود ليس من أسماء الله الحسنى، الله سبحانه وتعالى موجود لكن لا يقال يا موجود ولا يدعى به، والله عز وجل يقول إذا لا أسماء الحسنى فادعوه بها، لكن من المقطوع به المتقرر أن الله موجود وأن وجوده أزلي. وهذه الصفة عندما اشتبهت لديهم بوجود المخلوقات ثم مزجوا بينهما وظنوا أن الوجود واحد، لما اشتبه عليهم أمر هذه الصفة ولم يستطيعوا أن يفرقوا بين ما يجتمعان فيه ويفترقان فيه، أدى بهم إلى ضلالة من أعظم الضلالات، وهي القول بوحدة الوجود، وسيأتي لها بيان بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك حتى ظنوا وجودها وجودها، لأن كل المحاولة يظن. نعم. قال: حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. هذا هو هذه الطائفة الأولى، اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات، فظنوا أنها لما تماثلت في مسمى الوجود وفي المعنى المشترك كما قلنا، ظنوا أن وجود المخلوقات هو وجود الله عز وجل. وإذا أضيف إلى ذلك ما يزعمونه من العرفان والفنى والمحو، ايش معنى المحو؟ ان يمحو الاعتراف بايش؟ بما سوى الله عز وجل، فتلك طامة كبرى تؤول بالواحد منهم الى اعتقاد ان الوجود الحق هو وجود الله عز وجل ولا وجود لغيره البتة، فادى بهم هذا الى ان يظنوا ان الموجودات تشترك في مسمى الوجود، واذا اشتركت في مسمى الوجود اذا الوجود. قال: ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالعين ما هو؟ والواحد بالنوع ما هو؟ ها؟ نعم. الواحد بالعين هو أن يكون شخص معين. نعم. والواحد بالنوع أنه هو زي اسم الجنس مثلاً، أنه وجود مثلاً. أحسنت. نحن نقول الوجود هذا واحد بالنوع، يصدق على الشمس والقمر والإنسان والحيوان والنبات، كما أنه يصدق على رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا أي شيء يسميه نوع، يدخل فيه أشياء كثيرة. الواحد بالعين لما تخص ويكون المخصوص الخصوصية هنا بالإضافة أو التقييد أو التخصيص أو التخصيص، فتكون وجود الله أو الله الموجود أو المخلوق الموجود أو وجود المخلوق، أو أتكلم عن المخلوق في وجودي أو عن الإنسان من ناحية وجودي، إما إضافة وإما تقييد وإما تخصيص. ففي هذه الحالة يصير وجوده بعينه، فلا يشتبه الوجود العام بالوجود. طيب، أين يكون كل منهما حتى لا يختلط الأمر؟ قلنا أكثر من مرة الوجود بالنوع وين يكون؟ والوجود بالعين أين يكون؟ في الخارج، ولا يكون في الخارج إلا مخصصا مقيدا. فإذا قال القائل الله موجود والمخلوق موجود، لا يشتبه وجود هذا بوجود هذا، ولا يقارن ولا يماثل ولا يشبه أحدهما بالآخر ولا يختلط أحدهما بالآخر، بل يميز أحدهما عن الآخر تمييزا تاما. فهؤلاء قوم من أهل التصرف اشتبه عليهم الأمر حتى خلطوا ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. طائفة أخرى، تفضل. قال رحمه الله: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هؤلاء على ضد من ذلك، غلطوا في هذه المسألة، يريدون أن ينزه الله سبحانه وتعالى في صفاته ومنها صفة الوجود عن مشابهة المخلوق، فقالوا لا يتم التنزيه وأن ننزه الله عز وجل من أن نقول هو موجود والمخلوق موجود وما يلزم منه من التشبيه والتركيب، تشبيه الخالق بالمخلوق وتركيب الباري كونه مركب من ذات ووجود أو ذات أو صفة أو نحو ذلك. قالوا لا نخرج من هذا إلا بأن نقول لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. وأظن أننا سبق أن وضحنا هذه المسألة، لكن لا بأس هنا أن نزيدها إيضاحا ولو باختصار. المشترك اللفظي تعرفونه ما هو؟ ما كان لفظه واحدة ومعانيه متباينة. تريم عكس المترادف. المترادف ما كانت الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، يعني غزبر، أسد، ليف، هذه يسميها كلها تطلق على مين؟ على الأسد. فهذه معاني مختلفة لكن هي اسم لمسمى واحد. المشترك اللفظي عكسه تماما، مقابله تماما، وهو ما كان اللفظ واحدا والمعاني مختلفة. وتعرفون الأمثلة لذلك، مثل لفظ المشتري يطلق على كوكب المشتري، يسمى المشتري، ويطلق على الذي يشتري السلعة يسمى المشتري. ومثل لفظة عين، عين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى العين الذهب والفضة، عين الذهب والفضة، وعلى الجاسوس إلى آخره. فهذا يسمى المشترك اللفظي. فبعضهم لما أراد أن ينزه الله عز وجل قال لما نطلق الوجود على الخالق وعلى المخلوق نقول هذا من باب المشترك اللفظي، فيصير لفظ الوجود مثل لفظ عين. فهمتم؟ لفظ الموجود أو الوجود مثل لفظ العين، اللفظ واحد لكن المعاني مثل العين. فيقول وجود الله له معنى، ووجود المخلوق له معنى. هذا لأول وهلة قد يظن أن فيه تنزيها، وربما هؤلاء إنما قصدوا التنزيه، ويقول والله هذا جميل جدا، أنا لما أقول لهم قبيل المشترك اللفظي أكون والحمد لله قد أبعدت النجعة في أن يخطر بالبال أي تشبيه أو أي شبه بين الخالق وبين المخلوق، بين وجود الخالق ووجود المخلوق. فهل هذا صحيح؟ الجواب صحيح، هذا التنزيه ولا لا؟ إذا قلناه بالاشتراك اللفظي غير صحيح، لماذا؟ نعم يا سلام، لأننا أفرغنا معنى الوجود من معناه في أحد إيش؟ أحد الاحتمالين. لاحظتم معي؟ يعني لما نقول إن وجود مثل عين له معنيان متبادلة، فمعنى هذا في أحد الحالتين أفرغنا الوجود عن معناه الحقيقي. فمثلا لو طبقنا هذا وقلنا وجود الله ووجود المخلوق، الوجود مقوم بالاشتراك اللفظي، إذا له معنيان متبادلة، معنيان متباينان. فلو قلنا إن الوجود الذي نعرفه في اللغة العربية إنما يصدق على رب العالمين، قلنا طيب وش يصير وجود المخلوق؟ ها يصير أمرا آخر أو معنى آخر، ما ندري ما هو، أو أن ننكر حقيقة وجود المخلوق التي هي إيش؟ التي هي مشاهدة لنا بالحس، وإنكار الحس من قبيل العقل ولا غير العقل؟ نعم، من صفات غير العقل أن تنكر الحس، أو أن تعكس فتقول الوجود الذي نعرفه لغة يصدق على مين؟ المخلوق. طيب وجود الله معنى آخر، ما هو هذا المعنى؟ فنعطل الله عن وجوده. إذن لا يجوز القول بالمشترك اللفظي، بل لا بد من معنى المشترك، به نثبت ونحقق مقتضى هذا الوصف. فإذا قلنا الله موجود والمخلوق موجود، قلنا يتفقان أو يشتركان في معنى الوجود الذي نعرفه من اللغة العربية. ثم نقول وجود الله يخص بوجود المخلوق، إذا تكلمنا بلسان عربي مبين وفهمنا مقتضى اللفظ. وينطبق هذا بشكل أوضح لما نقول مثلا سمع الله وسمع المخلوق، فهل يجوز أن نقول في هذه الحالة إنه من قبيل المشترك اللفظي؟ هذا مشكلة، لأن مقتضاه إذا كان سمع المخلوق نعرفه وأثبتناه يكون سمع الله ها معنى آخر غير السمع لا نعلمه، وهذا تعطيل لله سبحانه وتعالى عن صفة كماله وهي صفة السمع. أو نعكس ونقول السمع بالنسبة لله عز وجل هو السمع الذي نعرفه من اللغة العربية وهو السمع الذي يليق به، ثم لا نقول سمع المخلوق، نقول معنى آخر لا ندري منه ما هو، فننكر الحسيات، ننكر الحسيات. والإشكالية في مصطلح الوجود أو في مصطلح السمع أو صفة السمع التي ذكرناها قبل قليل، الإشكالية هنا أن هذا يؤول إلى إنكار إحدى الحقيقتين، إلى إنكار إحدى الحقيقتين. ولهذا فهؤلاء وإن كانوا على الضد من الطائفة السابقة، إلا أن مقالتهم تسهل لقد القول بوحدة الوجود. كيف؟ حركوا أهلكم معي. نعم يا سلام، نعم لما قلنا إنه لو قال إنها بالاشتراك اللفظي قد يكون وجود المخلوق إيش غير حقيقي، إذا لا وجود له، وإنما الوجود الحق هو وجود الله سبحانه وتعالى، فيقول بها أمر إلى القول وحده الوجود. نعم. طبعا قال في آخره فخالف ما اتفق عليه العقلاء من اختلاف من الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هذا فيه إشارة إلى أن المشترك اللفظي علامته أنه لا يقبل الانقسام، فمثلا لا يمكن أن تقول المشتري ينقسم إلى إيه؟ هل المشتري ينقسم إلى الكوكب وإلى الإنسان؟ لا ينقسم. عين تنقسم إلى عين باصرة وإلى غلط ولا صحيح؟ ها؟ ليش خطأ؟ إذا متى تقول ينقسم؟ متى الشيء ينقسم؟ إذا كان في جامع أو لا؟ إذا كان في جامع يجمعه، لكن إذا لم يكن بينهما جامع لا يمكن لغة أن تقول ينقسم. أنت معي ولا لا؟ ما يمكن أن تقول ينقسم. إيش معنى ينقسم؟ متى ينقسم؟ ها؟ ينقسم إذا كان فيه وحدة، يعني أنت جمعته أو هو مجتمع أو نحو ذلك، ثم تأتي وتقسمه. مثل لما تقول العلم ينقسم إلى إيش؟ ها؟ إلى ضروري وإلى شو اسمه مكتسب، تقسمه. إذا العلم نفسه ينقسم، لكن هل تقول الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ولا ما يجوز؟ أحسنت، يجوز. إذا ليس هو من قبيل المشترك، أنت معي ولا لا؟ الوجود ينقسم ولا ما ينقسم؟ ينقسم. إذا ليس هو من قبيل المشترك اللفظي، أما المشترك اللفظي فلا يقبل الانقسام، لأنه أصلا هو لفظ أطلق على هذا وعلى هذا، يعني هو شبيه بالمتباينين، شبيه بالمتباينين. لا يمكن، يعني مثلا ما يمكن تقول مثلا السيارة تنقسم إلى سيارة وإلى جوال، ما أصلا ما بينهما. كذلك أيضا المشترك اللفظي إنما هو اللفظ فقط جمع بينهما، أما في الحقيقة فلا، ومن ثم فلا يقبل التقسيم، لا يقبل التقسيم. نعم. قال رحمه الله: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود فلزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. نعم، وهذه أيضا طائفة ثالثة ظنت إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون هناك وجود كلي في الخارج، وهذا سبق أن أشار إليها أكثر من مرة، فظنوا أنه في شيء في الخارج اسمه وجود مطلق وحيوان مطلق وإنسان مطلق وجسم مطلق وكوكب مطلق إلى آخره، وهذه الكليات اخترعوها وليس لها حقيقة في الخارج وفي الأعيان، وإنما هي أشياء يقدرها الذهن. واضح يا مشايخ؟ قضية الكليات من القضايا التي فتن بها كثير من المتفلسفة والصوفية والمتكلمين، وبنوا عليها أصولا وقواعد وعقائد خطيرة، يزعمون فيها أن هناك كليات، وللأسف الشديد كثير منهم قال بأزلية هذه الكليات، وهي شبيهة بالمثل الأفلاطونية. المثل الأفلاطونية قضايا كلية، يقول لك هذه أزلية، ومعلوم أن كل ما سوى الله عز وجل فهو حادث كائن. طيب وهذه الكليات؟ قال لك لا توجد إلا تقديرا في الأذهان، يعني وجود مطلق، ما فيه في الخارج شيء اسمه وجود مطلق. صح، وجود مطلق موجود ولا ما موجود؟ ما في. هل في شيء اسمه وجود مطلق؟ لا يوجد، وإنما يتصوره الذهن. أما في الخارج هو مقيد. مش معنى مقيد؟ يعني الشمس موجودة، القمر موجود، الجبل موجود، الإنسان موجود، الله سبحانه وتعالى موجود، لا يوجد في الخارج إلا مقيد. أما شيء اسمه وجود مطلق بكليته موجود في الخارج، يزعم أن الموجودات تنتسب إليه أو تأخذ منه أو نحو ذلك، فهذا كله خرافة لا حقيقة له. وإن كان كبار جهابدة علماء الكلام قالوا بهذه المقالة وأخذوها عن الفلاسفة، قالوا فيه كليات موجودة في الخارج، ثم أضافوا إلى هذه الغواية غواية أخرى وقالوا يجوز أن تكون هذه الكليات أزلية، ثم أضافوا إليها إضافة أخرى يجوز أن تكون هذه الكليات لا داخل العالم ولا خارجه، ثم أضافوا إليها أيضا غوايات أن هذه الكليات يجوز أن تكون لا موجودة ولا معلومة. وكل ذلك كما قلنا ليس له حقيقة من الخارج. المشكلة أن هذه الكليات لبست على كثير من الناس في مسألة قدم العالم، ويمكن أن يكون هناك أزل مع الله، كما أنه نتج عنها أعظم فرية وهي القول بوحدة الوجود، إلى غير ذلك من الضلالات. نعم. قال رحمه الله: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. نعم، الإنسان إذا اهتدى إلى الفرق وإن اشتركت عنده الأمور من بعض الوجوه فإنه يميز ويبين الفرق، فيجمع من خلال المعنى، من خلال الحاجة إلى الجمع، من خلال مقتضى الأمر، لكنه أيضا يفرق بين هذا وهذا، وهذا في كافة المسائل الاعتقادية والشرعية. حتى في الأمور الشرعية يقع أحيانا الاختلاف، فأهل العلم يميزون بين هذا وهذا، ولهذا قال الشيخ هنا: وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام. يعني إذا اشترى عليه أمر أو حديث أو نص أو نحو ذلك فإنه يأتي بالنصوص الأخرى، فإذا جمع بينها فرق. تبهتم معي؟ الجمع بين النصوص هو الذي يؤدي إلى الموقف الصحيح والتفريق الصحيح، بينما الأخذ بنص دون نص كما يفعله أهل البدع هو الضلالة التي تجعله يأخذ بهذا النص ثم يؤول من أجله جميع النصوص. فأهل السنة والجماعة ميزتهم الجمع ثم الفرق، الجمع ثم الفرق، أي جمع النصوص وجمع الموارد ثم الفرق بينها بتمييزها وتمييز المحكم من المتشابه، وحمل المتشابه الذي يوجد في بعضها على المعنى الصحيح، من حملها على المعنى الصحيح من خلال الآيات والأدلة المحكمات. ولهذا كان ميزة أهل السنة والجماعة في منهجهم هذه الميزة، وهي أخذهم بكافة النصوص طبعا الصحيحة. أهل السنة والجماعة لا يحتجون بأدلة أخرى، يأخذون بكافة النصوص والأدلة ولو تعارضت، ولا يسأمون من وجود التعارض بينها، بل يجمعون بينها ثم يحكمون الفهم الصحيح من خلال الجمع ثم الفرق، فيهتدون إلى المتشابه ويميزون. ثم إن النصوص كما أخبر الله عز وجل فيها آيات محكمات، نأخذها قاعدة. ما من آية أو نص يشتبه إلا وفي الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى ما يحكم هذا الاشتباه ويميز. هذه قاعدة. يعني إذا اشتبه عليك دليل فلا يمكن أن يكون هذا الدليل باقيا مشتبها أبدا، بل لا بد أن يكون في الأدلة الأخرى ما يزيل الاشتباه. ويتبين هذا من خلال ما عمله الأئمة في فنين من أعظم فنون العلم، أحدهما فن التفسير، فإنهم جمعوا الآيات وإذا اشتبهت إحدى الآيات جمعوا إليها نظائرها فيستفيدوا الأمر. وقد سبق أن ذكرنا أن من يعني وفق إلى هذه الطريقة إلى حد كبير ابن كثير، وفي المتأخرين الشيخ الشنقيطي في كتابه تفسير القرآن بالقرآن، لأنه رحمه الله تعالى عني بهذا عناية عظيمة. فإذا ميزت مع بعد جمع النصوص يتبين أنه لا يمكن أن تشتبه أبدا. الفن الثاني هو فن علم الحديث، ونعني به دراية ورواية أيضا، حيث أنهم جمعوا مختلف الحديث. ما من حديث فيه باب من الأبواب إلا ويجمع نظائره ويذكر ما فيه من إشكال، سواء كان في الحديث الواحد في رواياته وطرقه فيميزون الشاذ والمعلل منه، أو في الأحاديث المختلفة في الباب الواحد فيميزون أحكامها ويفصلون ما ورد فيها أو ما جاء فيها من مطلق أو مقيد أو مفصل أو مجمل أو نحو ذلك. فهذا الفن أمره عجب، أي علم مختلف الحديث، وهو يدل على أن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة، وأن الإشكال إنما هو بعبث العابثين وضلال الضالين الذين يأخذون بما تشابه منها أو بما تهوى أنفسهم ويدعون سائرها. وهذا وللأسف الشديد سار عليه أهل الضلال في باب العقيدة وأهل الانحراف في باب الشريعة. أما أهل الضلال في باب العقيدة فإنهم أخذوا ببعض النصوص وجعلوها أصول لأنها توافق عقائدا، ثم صاروا يؤولون ما سواها مباشرة. وأما في باب الشريعة فإنهم أخذوا بنصوص في مسائل معينة وجعلوها أحكاما بنوا عليها ونسوا أو تركوا النصوص الأخرى، فوقعوا في ألوان من الشذوذ والبعد عن مطابقة روح الشريعة الإسلامية التي يعرفها العلماء ومن ثم كان ضلال البشر بين هذا وهذا. أهل السنة والجماعة كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى يميزون بينها فلا يضلون ثم سيذكر لذلك أمثلة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وهذا كما أن لفظ إن ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. جميل. هنا ذكر مثالا، وهذا المثال العجيب في أنه يتكرر في شبهات النصارى إلى يومنا هذا، مع أن أغلب المسلمين الذين لم تلد عليهم هذه الشبهة لم يلد في نفوسهم الاشتباه فيها. وهذا أكبر دليل على أن هذا الاشتباه حقيقي في النص ولا نسبي بالنسبة للأشخاص، أنه نسبي. وأظننا كلنا يعني سواء كنا قرأنا التدمرية الآن أو قبل ذلك، لكن قبل ذلك كلنا نمر على مثل تلك الآيات ولم يكن يشتبه علينا معناها، في أن الذي يقول إنا ونحن أنزلنا ونحن ذلك أنه الله رب العالمين وأنه واحد الله لا شريك. وما خطر ببالنا في دراساتنا ونحوها أن الواحد منا وقف يسأل المدرس ويقول كيف يقول إنا نحن إنا ونحن والله سبحانه وتعالى واحد؟ إذن هذا غير مشتبه، لكن قد يشتبه لبعض الناس أو قد يثيره بعض أهل البدع كما فعلت النصارى قديما وحديثا، فإنه يشتبه عليه مثل ما احتجوا بالآية على أن عيسى هو ابن الله قوله تعالى وروح منه، قالوا في القرآن ما يشهد بأن عيسى هو ابن الله لأن الله يقول روح منه، فقال لهم العلماء وأيضا قال في آدم ونفخت فيه من روحي، فلماذا خصصتم البنوة بعيسى دون آدم؟ المهم ليس هذا موطن مناقشة مثل هذه الشبهات، لكن مثل هذا الاشتباه يضرب به شيخ الإسلام مثلا واضح، وهو أنه قد يقول النصراني قد يشتبه لبعض الناس أن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر إلى آخر الأمثلة الموجودة وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل، قد يشتبه لبعض الناس، هل هذا يقوله الله الواحد أو يقوله المتعدد؟ هل يقوله الجمع أو يقوله الواحد؟ فيشتبه هذا الأمر عليه، فماذا يفهم؟ ماذا يفهم؟ ماذا يصنع؟ قال لك لذلك طريقا، لذلك طريقا، طريق سريع وطريق أقل سرعة. أما الطريق الأول فهو أن يأتي بالآيات المحكمات مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد، خلص يقطع عليه الطريق، والقرآن لا يتعارض. ما هو المحكم؟ لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد لا تعبدوا إلا إياه إلى آخره، قاطعا في أن الله سبحانه وتعالى واحد. إذن إنا ونحن في هذه الحالة لا يمكن أن تتعارض مع هذا المحكم القاطع. ثم يأتي الطريق الثاني وهو أن يتأمل في صيغ إنا ونحن، فإذا تأمل فيها وفي معناها وفي سياقاتها وجدها في حالته أن يقولها الجمع من الناس كما لو قال أهل قبيلة إنا بقبيلة فلان نقول كذا وكذا، فهذا قالها أناس كفر، وقد يقولها الفرد الواحد المعظم لنفسه إذا كان له أعوان يعينونه ويتبعونه، إذا قد يكون هذا وقد يكون ذاك. وفي حال الدنيا نشاهد هذا وهذا من المخلوقين، فقد يقول الجمع كما مثلنا نريد هذا ونقول هذا، وقد يقول الملك الذي له عوان أمرنا بكذا وسيرنا الجيش إلى كذا ونحوه، وهذا يصدق عليه الأول أنهم جمع، والثاني يصدق عليه أنه ملك واحد ولا يملك البلاد إلا ملك واحد. إذا عرفنا هذا المعنى وجدنا أعظم من ينطبق عليه وصف أنه المعظم نفسه وأنه الذي يفعل ما يشاء ويختار وأن له الأعوان والجنود الذين يذلون له ويخضعون له وينفذون أمره ولهم من القدرة والتمكين ما ليس لغيرهم من المخلوقات هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا سبحانه وتعالى. فإذا الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك، فهو المعظم نفسه، ويوصف بأنه سبحانه وتعالى الموصوف بالأسماء والصفات الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. وقد مر علينا أن كثرة الأسماء والصفات تدل على عظمة الموصوف بها. ثم إنه سبحانه وتعالى له من الجنود والملائكة والذين لا نعلمهم، كما قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأرسل الجنود وأنزل الجنود لم تروها، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، عرف الإنسان أن هذا الذي قاله من هو؟ رب العالمين. هل يشتبه عليه هذا بأنه يكون أكثر من واحد؟ أجابه كلا، لأنه واحد لا شريك له، هو الواحد الأحد المعظم له الأسماء والصفات. ثم إنه سبحانه وتعالى له الجنود والأتباع الذين يتبعونه ويعظمونه. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. إذا هنا أعطانا الشيخ حقيقة نعرفها، تأويل وتفسير نعلمه، وتأويل وتفسير لا نعلمه. هذا أعطانا مثال من خلال هذه القضية والمثال الذي ذكرنا. إذن إنا ونحن يدل على أي شيء؟ على عظمة الله وأنه واحد لا شريك له. ثم يقول لك: كيف يقول إنا ونحن؟ قال: لأن له جنود. ثم يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن فيه جانب نثبته، وهو أن لله جنود، ونعرف ما هي الجنود، لكن حقيقة وعدد هذه الجنود من التشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن اتضحت المسألة، والشيخ في هذه القاعدة إنما يتكلم عن التأويل وأقسام الثلاثة، فيريد أن يعطينا أمثلة في أثناء تعليقه على بعض هذه المسائل. إذا نعلم أن لله جنود، وأن الملائكة جنود الله عز وجل مثلا، لكن ما حقيقة الملائكة؟ لا يعلمه إلا الله. ما عدد الملائكة؟ لا يعلمه إلا الله. كيف تنزل الملائكة؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مع أننا نؤمن بالملائكة، وقد ألف بعض العلماء كتابا كاملا اسمه الإيمان بالملائكة، كتاب من 100-200-300 صفحة، يمكن تجمع 300 صفحة أو أكثر في شيء، في ركن واحد وهو ركن الإيمان بالملائكة. ومع قراءتك لهذا الكتاب ومعرفتك به، إلا أنه يبقى في الملائكة من الغيب ما لا يعلمه إلا الله، وهذا واضح والحمد لله. نكمل الفقرة. نعم. يعني عوام من باب يعني الكلام يعني الإخبار. قال رحمه الله: بخلاف الملك من البشر إذا قال: قد أمرنا لك بعطاء، فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك، أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. أنا يقول لك شوف الفرق. إنا ونحن وأمرنا يستخدمها الملك من البشر، وأيضا ذكر الله هذا الصيغة في كتابه فقال: إنا أنزلناه إليك، والله له جنود، والملك يقول ذلك لأن له جنود. لاحظت معي ولا لا؟ لكن شيخ الإسلام شو يبين هنا؟ شو يقول لك؟ يقول لك شوف المقايسة التي بها تعرف الفارق، تعرف الفارق. هذا الاصطلاح يتم من الملك ويقول أمرنا، مع معرفتنا بالملك، هذا كذلك؟ من هو ومتى ولد وأصله وفصله وشكله، ومع معرفتنا بجنوده من هم ومن أين وإلى آخره، وقد يكون لدى بعضهم معرفة بأدق جنوده وأعوانه وجيشه ونحو ذلك، نعرفها معرفة تفصيلية، صح ولا لا؟ بل وأحيانا يكون لدينا علم ببواطن هذا الملك وإراداته واعتقاداته، ونقصد بذلك أنه بعض من حوله أو بعض من يعرف الناس يقول نعم أن هذا الملك يريد كذا، هو يريد كذا وكذا، وهو أيضا يعتقد كذا وكذا، ويريد أن يفعل كذا وكذا، أليس كذلك؟ أليس الناس يطلعون وأحيانا يخمنون وأحيانا يجزمون بمثل هذه الأشياء، لأنه هذا مما يمكن أن يعلم، فهم بشر. فإذا كان هذا الملك الذي هذا وصفه وهذه معرفة رعيته به وبجنوده، ومع هذا يقول أمرنا ونهينا وأرسلنا الجيوش، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي نؤمن به وله الكمال في الأسماء والصفات، ولا يعرف قدره ولا يعرف كيف هو ولا كيف صفاته إلا هو، وله سبحانه وتعالى الجنود، وله أسلم من في السماوات والأرض، وله خضع كل شيء، كيف يكون خضوعه؟ لا نعرف حقيقة ذلك. من هم جنوده؟ لا نعرف حقيقة ذلك. كيف أرسل الله الريح على قوم ثمود؟ وكيف أرسل الريح والجنود على الأحزاب في غزوة الأحزاب؟ كيف وكيف؟ لا نعرف حقيقة ذلك، بل نؤمن به ونصدق. فإذا كان كذلك مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فالواجب على الإنسان ألا يخطر بباله أدنى شبهة أو اشتباه لما يسمع مثل هذه الآيات، إنا أنزلناه في ليلة القدر ونحوها من الآيات، فيكون لديه يقين بوحدانية الله وحده لا شريك له، ويزول عنده الاشتباه. إذن إزالة الاشتباه في مثل هذا المثال قلنا بطريقة الأولى أن نستحضر المحكمات ونجعلها هي الأصل، الثانية أن نتأمل في المعنى والسياق ونحو ذلك فنجد المعنى واضحا ونجمع بين الأمرين فيتبين الحق من الضلال ولا يشتبه علينا. نسأل الله أن يجعل قلوبنا تقية نقية صافية مؤمنة بالله عز وجل، وأن يعيذنا من شبهات هؤلاء الحيارى والمشككين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرد كيد من يكيد لأئمة المسلمين وعلمائهم. اللهم من كاد لعلماء المسلمين وسخر منهم، اللهم رد كيده في نحره يا رب العالمين، اللهم رد كيده في نحره يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وعليكم السلام ورحمة الله. ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. نعم، وهذا هو الثابت في الشفاعة العظمى، وأيضا أحاديثها متواترة، فإن الناس يشتد عليهم الكرب فيطلبون من يشفع لهم فيأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا كما جاء هنا، آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا، فيسجد تحت العرش ويحمد الله، فيأذن الله عز وجل ويشفعه في أهل الموقف أن يقابله. هذا هو النوع الأول العظيم من أنواع الشفاعة الكبرى. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة حتى في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. نعم، وهي الشفاعة قد سبقت قبل قليل، الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهناك نوع ثالث خاص به وهو شفاعته في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. نعم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. نعم، هذا هو الثالث. وهذه الشفاعة الثالثة هذه هي التي خالف فيها أهل البدع من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فأنكروها، لأن كثيرا منهم أقر بالشفاعات السابقة، لكن هذه الشفاعة هي التي أنكرها أهل البدع، وهي التي جاء فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهي من الدلائل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة، وأنه لا يخلد في النار لأنه يشفع له. كيف يخلد في النار وهو يشفع له؟ ولكن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد صاحب الكبيرة بالنار أنكروا هذه الشفاعة لأنها تنقض أصل مذهبه. هذه كما ذكر شيخ الإسلام هنا ثلاث شفاعات في الجملة، وإلا هي عند التفصيل تصل إلى ثمان شفاعات، ثمان شفاعات، لأن الشفاعة في دخول الجنة يدخل فيها قوم إيش يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويدخل فيها أيضا قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة على القول إيش على القول الصحيح، ويدخل فيها شفاعة في قوم دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم فيها إلى آخره. نعم يا شيخ. أهل الأعراف، نعم، هم أهل الأعراف تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء القول الصحيح أنه يشفع لهم ويدخلون الجنة. أيضا يخرج الله عز وجل من النار قوما بلا إيش شفاعة، فهذه الشفاعة الأخيرة في أهل الكبائر الناس فيها على درجات، منهم من يشفع له فلا يدخل النار، ومنهم من يشفع له بعد دخوله فيخرج منها، ويخرج الله عز وجل من النار قوما من أهل التوحيد بلا شفاعة. تفضل يا شيخ نكمل. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، هذا فضل من الله عز وجل. أما بالنسبة للنار فإنها تقول هل من مزيد، فلا يعذب الله أحدا بها بغير عمل، وإنما يضع عليها الجبار قدمه فتقول قطن قطن. أما بالنسبة للجنة فيبقى فيها فضل، فينشئ الله عز وجل لها أقوام ويدخلهم الجنة. نعم يا شيخ. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم، هذه ختام أنه يعني تفاصيل نعيم الجنة جاءت فيها أدلة من الكتاب والسنة مطولة، وعذاب النار جاءت فيها أدلة من الكتاب والسنة مطولة، ولهذا قال تفاصيل ذلك الحساب والجزاء والعقاب والجنة والنار، يقول لك مذكورة في الكتب وفي كتب العلماء وفي السنة الثابتة، ولهذا قال وفي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. فتبا لمنكري اليوم الآخر، وتبا لمن أنكر البعث الحقيقي من أهل الفلسفة والزندقة الذين يقولون إنما البعث للأرواح وليس للأجساد، فأهل السنة والجماعة يقررون ذلك كله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي، هل تريدون نستكمل الأسبوع القادم ولا خلاص؟ ها؟ إيش رأيكم؟ ها؟ نستكمل الأسبوع القادم؟ حتى ننهي؟ إن شاء الله. يعني باقي درسين تقريبا؟ ها؟ طيب. والله في مسائل وكذا. طيب. خلاص يكون الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير وأثابكم الله. نعم تفضل، في أحد من سؤال؟ ها؟ ارفع صوتك. أي هذا إذا وفق لها فهذا دليل إن شاء الله على الخاتمة الحسنة، فقد يكون دليل على أنه يلقى الله أولا بتحقيق التوحيد كما جاء في الحديث الصحيح: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكما قال العلماء، تحقيق التوحيد والإيمان والموت عليه قد يحرق جميع الذنوب. هذا قد يكون. نعم نعم. أي لا، يمكن المعتزلة، يمكن المعتزلة ليقولون هذا الكلام